لا لا أصدق لا. قتل بطعنات من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الله في عون المسلمين وهم يواجهون هذه الكارثة الكبرى. عمر لم يوصي بالخلافة لأحد، لقد ترك الأمر للستة أصحاب الشورى من كبار الصحابة، وهؤلاء هم الذين اختاروا عثمان بن عفان للخلافة. الحق إنهم قد أحسنوا الاختيار، وإني لأرجو أن يفتتح عثمان عهده بالمصحف الشريف، المصحف الموجود عند أم المؤمنين حفصة، ما ينبغي أن يظل هنا حبيسا في خزانتها. هذا حق، ولا بد أن يخرج المصحف للناس، ينبغي أن يكون في متناول أيدي المسلمين حتى يقرؤوه ويحفظوه وينتفعوا بما فيه، وحتى يستنيروا بأنواره ويستضيئوا بأضوائه وينهجوا في حياتهم النهج الذي أراده الله لهم والذي بينه في آياته المحكمة. إني أريد أن أقترح على الخليفة عثمان بن عفان أن ينسخ من هذه الصحائف المحفوظة عند أم المؤمنين حفصة نسخة رئيسية تكون المصحف العثماني الإمام، ثم تنسخ من هذا المصحف نسخ أخرى توزع على الأنصار. اطمئني يا أم الفضل، لقد أمر عثمان بتوحيد حرف المصحف ورسمه من المصحف العثماني الإمام، وسوف يرسلها اليوم إلى المسلمين في كل البقاع. الحمد لله، لقد كنت أخاف على القرآن الكريم أن يتعرض شيء منه للضياع أو التزييف والتحريف كما حدث للكتب السماوية الأخرى. كيف يا أم الفضل، والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. هكذا تنتهي حلقات المعجزة الكبرى. بطولة: محسن توفيق، أشرف عبد الغفور، عبد الغفار عودة، ورشد المهدي. المقدمة الغنائية: أشعار عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رأفت، توزيع إبراهيم علي حسن، غناء ياسمين الخيام. المخرج المساعد عبد العزيز زكي. المعجزة الكبرى أعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. المعجزة الكبرى أعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، واشرح صدري بهدى في نور كتاب الله، واشرح صدري بهدى في نور كتاب الله. المعجزة الكبرى تكتبها أمين الصاوي، يخرجها أمين بسيوني.